شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي تفضل علينا جميعا ويسر لنا اللقاء اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق. وأسأل ربي جل في علاه أن يحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم سد جوعتهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أمنهم في ديارهم يا رب العالمين. بلا شك أننا نبذل الدعاء لإخواننا في كل مكان، سواء في مجاعة إخواننا في الصومال، نسأل الله أن يكشف ما بهم، أو كذلك فيما يقع لإخواننا في سوريا أو في ليبيا أو في العراق أو في اليمن أو في كل أرض من أرض الله تعالى. أسأل الله أن يعم جميع بلداننا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يحفظ علينا ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المرء في هذا الشهر الكريم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن تسبيحه وتحميده وتهليله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. نعم، عطنا مريم. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي اختي مريم. شيخ، مرحبا بكم، الله يحييكم. اي شيخ، عندي سؤالين بغيت اسالك. ارفعي صوتك شوي بس. ايوه يا شيخ، بغيت اسالك، عندي سؤالين. تفضل. ابغى استفسر منك. اول حاجه، اللي يشرب مويه على الاذان هو حرام ولا؟ يعني المفروض ان اول ما يؤذن مريم ان يتوقف الانسان عن الاكل والشرب، لكن من كان في يده شيء، او مثلا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت بدقيقتين، وهذا غالبا المؤذنون يعني يبكرون قبلها بثواني، أو أحيانا التقويم يكون مقدم أحيانا دقيقة نصف دقيقة، فيرخص له في ذلك، لكن لا ينبغي التساهل فيه، المفروض يتوقف مباشرة، لكن لو شرب صومه صحيح. طيب يا شيخ، أنا علي الدورة ويجي اللون اللي فيها يعني مو دورة زي الناس، يعني يجي اللون بني، فناس قالوا لي لا تصلي، يعني توضي وصلي. أنت هذا هو وقت عذرك عادة؟ أيوة بس لونه بني، يعني بني مرة فاتح، يعني مو زي الدورة. أنا معك يا بنتي، لكن هل أنت عادة هذا هو وقتك في كل شهر؟ هذه أيامك؟ أيوة نفس الوقت. طيب، بس إنها ما جت، يعني خدت 3 أيام ما جت وانقطعت نهائيا، يعني تأخرت عنك في المجيء. أيوة. أيه، ثم جاءت، كم صار لها، كم يوم؟ 3 أيام وبعدين انقطعت. طيب انقطعت، يعني قضي الأيام اللي راحت ولا كيف؟ اي لا، انت الان لا يزال ينزل شيء ولا خلاص؟ لا خلاص. اذا الذي نزل منك ما هو؟ يعني ليس الدم المعروف، دم الحيض، لكنه أيوة نزل. لكنه نزل في الوقت المعروف وبآلامه المعروفه. ايوه نفس الايام، خلاص، ما دام من نفس الايام ونفس الالام فيعتبر من دم الحيض، وان كنت صمتي فقضي الايام التي صمتيها اثناء نزوله ان شاء الله. مشكورين، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. علي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا علي. وعليكم السلام، الله يحييك. الله يحييك. معليش يا شيخنا، يا أخي أنا عندي بس، أنا متزوج وكنت أعمل في دبي، وحصلت لي ظروف، المهم خليت العمل وزوجتي شغالة، وهي ما يعني ما سألني من أي مصاريف أو أي شيء، أي التزام على البيت، فالموضوع ما مريحني. أعد السؤال يا علي. قلت لك أنا كنت أعمل في دبي وخليت العمل، فزوجتي معي وأولادي. نعم. فهم قالوا لي يعني ما طلبني من اي تكاليف، والموضوع ما مريحني نفسيا، انه ما مرتاح يعني في صريفه هي للبيت وكذا يعني. ما فهمت، يعني زوجتك التي تصرف على البيت؟ أيوة زوجتي هي التي تصرف على البيت، فأنا الموضوع ما مريحني. طيب هي معك معك هنا ولا في السودان هي؟ لا لا ما هي هنا. وهي التي تصرف تشتري أغراض، هي تشتغل تعمل؟ أيوة هي تعمل وكل شيء مصاريف البيت عليها هي كل شيء. طيب أنت ما الذي يعني لا يرضيك في هذا؟ ما مرتاح، بس خايف إنه ربنا يحاسبنا على الحاجة. لا ما يحاسب. لا لا. هو المفروض أنا أفعل الحاجة دي. صحيح، لكن أنت الآن فلوسك اللي عندك أنت ماذا ستعمل بها؟ أنا ما عندي شيء والله، ما عندي شيء. أنت ما تعمل؟ أنا ما أعمل والله. لا. ما دام إنها جزاء الله خير، يعني الرجل والمرأة كلاهما يتعاونان على القيام بالبيت، فما دام أنها هي تعمل وهي تنفق فليس هناك بأس، وأنت احرص أيضا علي، أسأل الله يسر لك عملا يعني خيرا. والله سعيد دعواتك معنا يا شيخ. أبد بإذن الله، أنتم السودانيين ما شاء الله أخلاقكم طيبة وناس طيبين، والكل يفرح أنك تشتغل معه بإذن الله، والله بيسر لك بإذن الله. بتول تفضلي. نعم مرحبا شيخ. مرحبا بكم، تفضلي يا بتول. أخبارك شيخ؟ الله يحفظك، نحبك كل دين الله العراق. الله يجزيكم خير، الله يجعلنا وياكم من أحبابي يا رب. الله يحفظك إن شاء الله شيخ. أتمنى أن تدعو أن شيخ، أنا عندي أخ معوق. نعم. أخي معوق وعنده راتب الحكومة. نعم. وهذا الراتب نحن حالتنا ضعفاء في العراق شيخ، فهذا كله نحن نخجل على البيت. هل هو هذا حرام يعني نحن نخجل لأنه ما نعمل له شيء؟ تدري شيخ نحن يعني راتب يعني بيتنا إيجار وحالتنا ضعيفة. خلاص بتقول شيخ أنا أقدم للشغل يقولوا لي لا ممنوع لأنه أنا محجبة، يمنعوني من الشغل. أيه أسأل الله تعالى أن يمن عليكم بالخير ورزقه العظيم يا رب. ما دام أن أخاكم معكم في البيت وأنتم تعتنون به وتساعدونه فلا بأس أن تأكلوا أنتم وهو من راتبه، لا بأس عليكم إن شاء الله. يعني شيخ مو حرم علينا لا. لأنه نحن كل شيء ما عدنا يعني. لا لا ما عليكم، ما عليكم شيء، خذوا من راتبه، لكن أهم شيء لا تقصروا عليه، هو لا تقصروا عليه في النفقة، فما يكون فائضا وزائدا من الطعام وكذا فأنتم شركاء له في ذلك. الله يحفظكم يا بتول. محمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا محمد. وعليكم السلام. والله حبك بالله يا شيخ. والله. الله يجزيك خير، حبك الله. سمحت يا شيخ بس خبرنا شوي عن الابتلاء الله يخليك بس يا شيخ. أبشر بإذن الله يا محمد. الله يخليك يا شيخ، عندنا ابن مبتلين فيه والله الحمد لله يعني. أسأل الله تعالى أن يكشف ما بكم يا رب العالمين، سأتحدث إن شاء الله عن الابتلاء بإذن الله. معنا أحد أو نجيب اللي على تويتر؟ طيب سعود تفضل. سعود السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون شيخ محمد؟ مرحبا يا سعود، الله يحييك. شلون صحتك؟ الله يبارك فيك ويحفظك الشيخ. أريد رقمك رحم على والدك الشيخ. خلاص ابشر سعود، الشباب يعطونك إياه الآن، شباب بعطوا رقمين في الكنترول. نجمة تفضلي. نجوى. نجوى تفضلي. أنا عندي طلب بصراحة، أرضى في وجه الله عز وجل وأرضى مساعدتكم. الله يحفظكم، خذي رقمي من الإخوة وإن شاء الله لعلني أسمع ما عندك يعني من غير الهواء. بارك الله فيكم. محمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا محمد. شيخ بس عندي سؤال. تفضل. هو مو بسؤال، يسألني واحد شيء وقال لي أسألك يا، وأنا اتصلت فيك وما حد ما رديت. تفضل. ها أنا رديت عليك اليوم، تفضل يا شيخ. هو شخص يكون كيف أقول، ينزل مني في بعض الأحيان بشهوة بالنظر أو بالمحادثة. أي أي أي. فهل يجب علي قضاء رمضان صحيح أم خطأ؟ طيب يا ولدي هذا اللي في نهار رمضان. نعم، إذا تعمد يا ولدي محمد، إذا تعمد الصائم أن يعني أن يفعل ما يؤدي إلى يعني إلى إخراجه لما ذكرت يعني. أيوة. فهذا مفسد لصومه لذلك اليوم وهو آثم في ذلك، لأن الله تعالى حرم هذا في حال الصوم، وكذلك في غير الصوم هذا مضر، ما يسمى بالعادة السرية عند الشباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا ترك طعامه وشرابه لكن لم يدع شهوته، فقرن الله تعالى للشهوة مع الطعام والشراب دليل أنها مثل في الحكم. فهذا يفسد الصوم وعليه أن يصوم يوما بدله، وأيضا إذا فعله في أثناء اليوم فإنه يجب عليه الإمساك إلى الليل. ما يجوز يقول والله أنا فعلت الضحى، فعلت هذه العادة الضحى، خلاص أنا سأكل وأشرب إلى الليل ما دام أن صوم هذا اليوم فسد، لا، فعله غير صحيح، بل يجب عليه الإمساك. شيخ تفضل. بس سؤال، أوكي إذا قال لي أنا بطعم صائم وخلاص ما عليه القضاء، لا لا يا محمد، يجب عليه القضاء، ما يجوز. اللي يطعم صائم هو الإنسان الذي لا يستطيع أن يقضي، المريض ونحوه اللي ما يستطيع أن يقضي، أما هو يجب عليه القضاء والتوبة، لا يجوز أن يفعل ذلك، لا هو صائم ولا في غيره. محمد تفضل. محمد المغرب، تفضل محمد، أعطونا أم عبده. أم عبده تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا بس كان عندي سؤال، أنا من سوريا وهلأ مقيمة حاليا في دبي لمدة كم يوم، وبدي أنزل على سوريا، بس زوجي ما عم يداوم على صلاته وخصوصا تراويح وباقي صلات، هو عم يصوم بس ما عم يصلي، فما أعرف إيش أسوي معاه. احرصي ام عبدو، احرصي انك تنصحينه وتذكرينه بالله. ما انا حاولت وذكرته بالاخره وذكرته هيك، بس ما لا تيأسي منه، ما دام انه يصوم معناه انه ان شاء الله قريب من الخير. هو عم يحط راسه وينام ما عم يصلي. لا، اذا استيقظ من نومه قولي له صل، قولي له صل الظهر والعصر او صل الصلوات التي فاتتك. ما هو بكل الاوقات ما بيكون في البيت، فقط الصبح والعشاء، لا والمغرب بيكون. أنت شجعيهم عبده، هذا زوجك وأبو أولادك، وما دام أخلاقه حسنة معك ويصوم إن شاء الله أنه يكون قريب من الخير، ما دام أنه يصوم وكذا، فاحرصي أنه يصلي قدر استطاعتك، وأنا أدعو لك، أسأل الله أن يتوب علينا وعليه وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا. نعم أبو خالد تفضل. دام فضلك، السلام عليك يا مرحبا يا أبو خالد. وعليكم السلام عبد الرحمن. الله يحييك أبو خالد. حال عبد الرحمن؟ بخير ونعمة، الله يسلمك. سؤال بسيط لو تفضلت شيخ. تفضل. دام فضلك، أنا عاطل عن الشغل، أستحق الزكاة ولا ما أستحق؟ ليش عاطل أبو خالد؟ يعني دورت شغل ولا لقيت؟ لا، كنت أشتغل وطلعت، وصار لي ظرف وطلعت من الشغل، والحين قاعد أبحث عن عمل. شوف، إن كانك يا أبو خالد تبحث عن عمل وأنت جاد ولم تجد عملا وأصبحت محتاجا جدا، فيجوز أنك تعطى من الزكاة. أما إذا كنت لا تقول والله أنا بجلس وعطوني يا جماعة زكاتكم وأنا برتاح، نقول لا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أنه لا حظ فيها لقوي ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لكن إن شاء الله ما دام أنك بتأخذ حتى تيسر أمورك بس، يعني أستحق إذا وأنا أبحث عن عمل أستحق. إذا كنت تبحث عن عمل وأنت جاد وأنت أيضا لا تجد نفقة لنفسك أو لأولادك، فيجوز أنك تأخذ من الزكاة ما تسد به حاجتك. بارك الله فيك أبو خالد. تفضل يا منال. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكفى يا شيخ، عندي 3 أسئلة رجاء أن تجاوبني عليهم. تفضل. لو سمحت، أول شيء بسألك عن زكاة الذهب. نعم. أنا عندي ذهب بس ما ألبسه على إلا في المناسبات يعني فقط، هل تجوز عليه الزكاة؟ الزكاة الذهب ما تلبسينها أبدا ولا تلبسينها أحيانا؟ ألبسه في المناسبات، يعني كل ما جتني كذا زي مناسبة كذا بالأعياد يعني كذا ألبسه، بس مو هو بشكل يومي يعني. خلاص، ليس شرط يومي، يعني لو تلبسينه في السنة 4-5 مرات خلاص هو ذهب. أكثر، إيه أكثر. خلاص هو ذهب ملبوس يعتبر، يعني لا ما عليه زكاة. ما عليه زكاة. نعم. طيب لو سمحت، السؤال الثاني، في شيخ تجيني دائما كذا زي الكتمة وضيق في الصدر وخفقان مرة ما أدري كيف، وتتخدر كل أطرافي والغثيان، ما خلي الدكتور يا شيخ بس قال ما فيك شيء وما فيك أي مرض، ما أدري وش تنصحني يا شيخ؟ أنصحك منال أنك تحافظين أول شيء على أذكار الصباح والمساء بإذن الله، والرقية يا شيخ على طول أقراها بس ما في فائدة. لا، بإذن الله بيكون لها فائدة، أرقي نفسك. وأيضا أنت لا تعطين الموضوع أكبر من حجمه، ترى يا أختي أحيانا يكون الأمر صغير لكن نحن بكثرة التفكير فيه وإعطاء حجم يعني نجعلك كبيرا عندنا، فأنت استعيني بالله وإن شاء الله أنه أمر سهل وأنه سيذهب عنك، حافظي على أذكار واستعيني بالله وأسأل الله يشفيك. بارك طيب يا الله. شيخ، أنت مرة كلمتنا عن سورة البقرة كل يوم أقراها، يعني من كان عنده شيء من يعني السحر أو كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بقراءة سورة البقرة في البيت، وذكر قال إن الشيطان يفرق يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فقراءة سورة البقرة أمر حسن بلا شك، حتى لو لم يكن الإنسان عنده أي مشكلة، يعني ليس شرطا أن يكون الإنسان عنده سحر ولا عين ليقرأها، لا، حتى لو لم يكن عنده شيء وقرأها فهو أمر حسن. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم يا مرحبا شيخ. بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك لك الشهر. الله يبارك لنا وإياكم. الله يخليك يا رب. تفضل. عندي بعض أسئلة شوية شيخ، بس بقولهم بسرعة. تفضل. أبي أسأل، هل كل ذنب له توبة؟ نعم. حتى لو كان، يعني أنا أعرف غير الشرك بالله كل شيء الله يغفره. نعم. بس كل ذنب له توبة، يعني حتى لو كان الذنب له علاقة بأخذ ما ليس للإنسان بحق، بس الحين ما قادر يصلح هذا الشيء. لا، إذا كان يا أختي هو حقوق لناس هو يعرفهم، يجب عليه أن يعيد حقوقهم إليهم. طيب إذا ما يقدر يرجع لهم، يعني ما عنده فلوس أي شيء أي حاجة، يعني إذا كانوا ماتوا، إذا كان المال كثير، يعني مثلا 1000 2000 كذا، يعطيه الورثة يوصله إليهم بأي سبيل. وإذا كان ما في مجال، ما في مجال، انقطعت السبل، خلاص يتصدق به أنه عنهم، يتصدق به بنية أنه عنهم، ويغفر الله الذنب، والله تعالى غفور رحيم إن شاء الله. طيب أنا بارك أنا الله فيكم. الله يسلم. في سؤال ثاني. الله تفضلي. أنا أبوي مطلق أمي. نعم. وما شفت ما رباني أبدا، ولما كبرت واشتغلت وكذي جاني وحب أني رجع العلاقة وكذي، وأنا يعني بالعكس فرحت فيه ورجعت العلاقة. الله يبيض وجهك. بس هو في بلد ثاني، ظليت فترة أشوفه أحيانا كل سنة، أحيانا أشوفه كل سنتين كذي، وبعدين مرضة شديدة الله يرحمه، وطلبوني عشان أشوفه ورحت أشوفه، ولما كان قبل لا يموت يعني راح في غيبوبة مثل ما يقولون، وما رحت أشوفه، يعني مثل ما تقول قلبي ما قدرت ابد. ما دام انك ما استطعتي ولا تحملتي ذلك، وانت ان شاء الله ما دام رجعتي له وصلحتي الامور معه، فان شاء الله تعالى انك ماجوره باذن الله. تعطوني يا جماعه دقيقتين نجاوب كم سؤال بس لا يزعلونا حقين تويتر. يلا محمود، وبعدين تعطونا دقيقتين ثلاث. تفضل يا محمود. السلام عليكم شيخ. مرحبا يا محمود. وعليكم السلام. كريم يا شيخ. الله يقبل منا ومنك يا محمود. يا شيخ عندي سؤالين اذا ممكن. تفضل. الله يسلمك. السؤال الأول، حكم تخفيف اللحية، مشقص تخفيفها إلى صغيرة، يعني صغير أدنى من القبضة، يعني تقريبا كذا. نعم. الأولى أن لا يأخذ أدنى من القبضة، أن يأخذ يعني ما زاد على القبضة لا بأس به، ما زاد على القبضة لا بأس به، أما ما هو أدنى فالأولى أن لا يأخذ. إنزين يا شيخ، السؤال الثاني، حكم قرض سكني ربوي، هل يجوز أو لا؟ وإذا لا، هل أقدر أروح للحج وأنا عندي قرض والقرض سيأخذ أكثر من 10 سنوات في الإمام؟ يجوز أنك تذهب للحج وعليك قرض، لكن أخذ القروض الربوية محرم، سواء كان لزواج أو لبناء مسكن أو كذا، القرض الربوي محرم، إلا إذا كانت إعانات تدفعها الدولة بطريقة معينة، هذا أمر آخر. أما الإقراض والاقتراض من البنوك ونحوه فهذا لا يجوز إذا كان ربويا، أما إذا كان بطرق فقهية إسلامية مثل التورق وما شابه ذلك فهذا جائز. أما كون الإنسان يحج وعليه دين قرض فهذا لا بأس به ما دام أنه ماشي في التقسيط. نأخذ بس تويتر يا جماعة نجاوب كم سؤال. يقول يا شيخ، أنا عندي داء السكري وأرجع من الدوام الساعة 1 وتعبان، وأقوم قبل الأذان الساعة 5، يجوز صيامي ولا لا؟ صومك صحيح يا حمود، لكن ينبغي لك أن تستيقظ وتصلي العصر، فإن استطعت أن تصليها في المسجد فهو الواجب عليك، أما إذا كنت في حكم المريض ويشق عليك الذهاب للمسجد فصليتها في البيت فلا بأس عليك. يقول شيخنا، هذا أخي شرف، يقول الشيخ، ذرية الحسن والحسين عليهم السلام، ما الواجب علينا في حقهم؟ ولا يجوز إعطائهم من الصدقة أو الزكاة؟ أما آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فلهم حق، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وذكر أن حفظ حقهم من حفظ حق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال الله تعالى قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصيكم الله في أهل بيتي، وصيكم الله في أهل بيتي، وصيكم الله في أهل بيتي. والحسن والحسين بلا شك أنهما أيضا لهما شرف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح هما ريحانتاي من الدنيا، وقال سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. فمن أحكامهم المتعلقة بالأم في الزكاة ونحوها أنهم لا يأخذون من الصدقة ولا من الزكاة، وإنما لهم الخمس من الغنائم، أهل البيت لهم الخمس من الغنائم، فلله وللرسول ولذي القربى. لكن إذا لم يكن هناك خمس غنائم كما هو موجود اليوم، ما في يعني جهاد وغنائم، ووجد من آل البيت ومن هو محتاج ولم يجد من يعطيه على سبيل الهبة والهدية، فإنه لا بأس أن يأخذ من الصدقة أو الزكاة إذا لم يجد غيرها. عطني بس دقيقتين الله يخليك. يقول يا شيخ أنا من بداية رمضان أعاني من آلام في جسمي وأرق والنوم بالعافية، أشتكي من مرض مزمن والمشايخ يقولون هذا حسد مقتن بمس، والله ما أستطيع أن يشخصك لكن أسأل الله تعالى يشفيك. تقول زوجي غلب عليه النوم ويغتسل من الجنابة، حاولت أن أوقظه وما قام، ولما صارت الساعة 9 الصباح قام واغتسل. دخول الفجر على الإنسان وهو جنب لا يؤثر على صومه، صومه صحيح كما في حديث عائشة كان يؤذن الفجر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب ثم يغتسل بعد الأذان ويذهب يصلي بأصحابه إماما، لكن يجب على الإنسان أن يقوم يستيقظ يصلي الفجر، صلي الفجر مع الجماعة. طيب هذا آخر سؤال في تويتر ثم نطلع الفاصل. يقول الشيخ مال قدره 30,000 حال عليه الحول، كم زكاته؟ 1,000 فيها 25 يعني 10,000 فيها 250، 30,000 فيها 750. أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا معكم اتصال يا شباب أو نأخذ الفيسبوك. هذا يا شيخ يقول الشخص إذا كان يعمل كابتن طيار والطائرة يعني تقوم بعدة خدمات للركاب، أكل وشرب وتوصيل ما بين مكان إلى مكان، ومن ضمنها أنهم يقدمون الخمر. عطنا فاطمة، يقول فهل يجوز يشتغل طيار ولا لا؟ نعم أختي فاطمة تفضلي. سلام، مرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يبقى. أنا فرحانة كثير قوي أني بكلمك يا شيخ. الله يكرمك. أنا بحبك فيه يا شيخ. الله يجزيكم خير. لما بشوفك قلبي بيفرح يا شيخ. الله يحفظكم يا فاطمة، الله يوفقنا وإياكم، يقبل منا ومنكم يا رب. إذا معايا يا شيخ، إذا معايا ربنا يعطيني الصحة أغلب بها على بناتي، عندي 3 بنات يا شيخ. الله. عندي 2 صغيرين وعندي بنت عندها 8 سنين وانا حالي يا شيخ. الله معايا ربنا ابد معك الله، اللهم اجعلهم قرة عين لها يا ربي واحفظهم من كل سوء يا رب. وباذن الله تشوفينهم بكره محجبات ومتزوجات وتشوفي ابنائهم باذن آمين الله. امين يا رب، امين يا رب العالمين. شكرا يا شيخ. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. انا الحمد لله مؤخرا ابتديت اصلي واقوم الفجر ويعني بقرا شويه القران والحمد لله يعني الحمد لله. وحتى في رمضان بقوم دايما الفجر واصلي واقرا القران ودايما الحمد لله، بس المشكله انه جوزي ما بيصلي يا شيخ، ما بيقرا قران، ما بيقرا ادعيه ولا شيء، بيصوم وبس وبينام حتى الساعة 12 وبس. وأنا يعني تعبت أتكلم معاه عن الصلاة وعن القرآن والحاجات دي، بس هو ما بيصلي يا شيخ، ما بعرف شو أبد. شو يا أختي فاطمة أنت احرصي عليه، وما دام أنه يصوم معناه إن شاء الله أنه قريب من الخير، احرصي على التأثير فيه. ويعني أمري بناتك اللي عمرها 8 سنوات أمريها أنها تصلي، فهو لما يرى بنته تصلي. حتى عندهم 3 سنين بيصلوا معي. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظهم يا رب. فأنا أقول ادعي له وإن شاء الله أنه قريب من الخير. ما دام الرجل يصلي، ما دام أنه يصوم مهتم بأولاده، دعيه يصلي ولو بعض الصلوات، وإن شاء الله شيئا فشيئا يصلح حاله. بارك الله فيكم فاطمة، مرحبا بكم. أمجد تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخي؟ الله يحفظك أمجد. الله يطول عمرك، شهر عليك مبارك. الله يبارك لنا وياكم يا رب. الله يبارك فيك. عندي أسئلتين الله يسلمك. أنا عندي فرعتين، فرع في دبي وفرع في الفجيرة. أي ترى مساحة بين دبي للفجيرة تقريبا 120 كيلو. أي يعني أحيانا أروح مثلا ليوم أو شيء كذا، طيب أقصر يعني صلاة أو شيء كذا شيخي؟ أنت مستقر سكنك وين؟ أبو ظبي ولا دبي ولا الفجيرة؟ مستقر سكنك في الشارقة. نعم. طيب وعندك شغل في دبي وشغل في الفجيرة. نعم نعم. طيب كم بينك وبين الفجيرة؟ تقريبا 120 أو شيء كذا. بين الشارقة والفجيرة كم؟ تقريبا هو شيخ ترى. المخرج تفيدنا بالضبط كم؟ سلطان. بين الشارقة والفجيرة. تقريبا 120 ها؟ طيب. نعم. أمجد. نعم. إذا كان فوق 80 كيلو ما بين نهاية الشارجة وبداية الفجيرة، فإذا ذهبت إلى الفجيرة أقصر. أحسن. طيب أما إذا كنت في دبي فدبي قريبة من الشارجة، لا يعتبر قصر. أيوة بارك الله. أيوة السؤال الثاني الله يسلمك. أي عندي شغلة تأجير معدات. إيه. طيب كيف أطلع زكاة يا شيخي؟ تأجير المعدات أنت لا تبيع لكن تأجر. أي بأجر يا شيخي. خلاص الفلوس اللي أنت تأخذها هل أنت تحفظها عندك ويمر عليها سنة أم أنك تصرفها تشتري معدات؟ تصرفها يا شيخ ترى ما يكون معي. خلاص يعني. إذا أنت تصرفها ما عليك زكاة، أما إذا أنت تمسكها عندك تحفظها ويمر عليها سنة وهي محفوظة في الحساب فتزكيها. بارك الله فيك يا أمجد. إيمان تفضلي. إيمان هزاع. هزاع السلام عليكم. مرحبا يا هزاع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك؟ يا مرحبا بك. الله يحييك. مبروك عليك يا كريم. الله يقبل منا ومنك يا رب. الله يعافيك يا أخي. أنا عندي مش عندي فتوى، عندي رأي. تفضل. عندي الإعلام ثورة الإعلام العربي الآن أي على الأمة الإسلامية، ومنهم مسلسل طاش مطاش. أي أول حلقة كان على بخصوص اللحية وإطالة الثوب. أي وفي الفترة الثانية بخصوص البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، ودخلوا فيها هاي العلم مرة أخرى. أي وعندي قضية ثانية اللي هم الغرب نفسهم اللي هم مش مسلمين. عندنا في دولة عربية من جالية فلبينية ليس مسلم، ولكن عمل الناس مسلمين، يعني يدعو الناس الإسلام وهو ليس مسلمين، والمسلمين هم غايبين عنا لأن هذه الدعوة الإسلام. فأطلب يعني شو سبب المسلمين في الثورة هاي على الأمة العربية. إيه بارك الله فيك يا هزاع. أنا يعني يبدو أنك تقصد نقطتين. النقطة الأولى بعض المسلسلات أو ربما بعض البرامج التي إما تنفر الناس عن الإسلام أو تعطي صورة سيئة عن الإسلام، كما يفعل يعني البرنامج الذي ذكرته أو المسلسل الذي ذكرت اسمه. وهؤلاء بلا شك أنهم آثمون، ويعني وقد تكلمت عنهم بكلام يعني مفصل في حلقة سابقة في هذا البرنامج المبارك. المسألة الثانية تكلمت أيضا عن الأخلاق وأنه لا بد أن يكون الإنسان يدعو الناس بأخلاقه، وذكرت أن هناك شخص غير مسلم ومع ذلك أخلاقه حسنة وكذا، فلا شك أيضا أن هذا أمر مهم أن يكون الإنسان يدعو الناس بأخلاقه قبل أن يدعوهم بكلامه. الله تعالى يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان وهو نبي لو كان فظا لانفضوا، فما بالك بغير الأنبياء. أختي إيمان تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية ويجزاك خير. الله يحفظكم يا رب. شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. أول شيء إحنا عايشين في إيطاليا، وبحكم أن عندنا جامعة من الصبح لين أحياناً المغرب، ومرات نطلع سوق نطلع الشوارع، فالصلوات تمر وقتها وإحنا برا البيت. مرات نواجه صعوبة أننا نصلي في الشارع، أحاول أدور على زاوية أو كذا، بس يعني يبقى لفت للأنظار، فهل يجوز جمعها عند العودة إلى المنزل؟ أنت إيمان مقيمة في البلد هذا ولا مقيمة ندرس الخارج. يبدو أن الصلوات بس اللي عندك فيها الإشكال هي صلاة العصر لأنها تكون قريبة من الظهر، ولا الظهر والعصر؟ الظهر والعصر. إيه إذا كان هناك مجال لصلاة الصلاتين في وقتها فهو أولى. يمكن الظهر هي الإشكال أكثر من العصر لأنكم تطلعون قبل العصر أحيانا أو بعد الأذان بشوي، ولا لا؟ لا يعني إذا كنا في الجامعة من الصبح، أما إذا طالعين للشارع مرات قبل العصر أو أي. فإذا كان الظهر وجدت مكانا للصلاة سواء في الجامعة أو في المكان الذي ذهبت إليه فصلي يعني إقامة الصلاة على وقتها. إذا ما وجدت مجالا أبدا فاجمعيها إلى صلاة العصر وصليها في وقت صلاة العصر إذا رجعتي، وصليها أربع أربع، لا تصليها ثنتين ثنتين. أيوة يعني أيوة. لا تقصريها، إنما اجمعيها فقط، لكن لا يكون هذا إيمان إلا عند الضرورة الشديدة، لا يكون عادة لك، يكون عند الضرورة الشديدة فقط. بارك الله فيكم إيمان. أخوي زايد تفضل. السلام عليكم. وكذلك الحكم بالنسبة للمغرب والعشاء. تفضل زايد. السلام عليكم الشيخ. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحال عساك طيب. الله يحييك يا زايد. بارك عليك شهر. الله يبارك لك. أنا بكون سريع بس عندي سؤالين طال عمرك. نعم. أنا طالب أدرس في أمريكا. أي. بس حاليا متواجد في الدولة. أي. لكن عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا إحنا في قبل أسبوع راد وعندي إخواني وعندي عيال عمي في أمريكا، ف فاحنا نصوم، لكن يا شيخ اللي نشوفه قدامنا شيء يعني غير معقول. هل هذا يجوز ولا كيف يعني؟ قصدك يعني كثرة المنكرات والمحرمات؟ كثرة المنكرات والأشياء يعني ما الله يعيننا وياك يا زيد. طبعا الواحد يجتهد يا زيد يغض بصره، أو زايد عفوا زايد يجتهد أن يغض بصره عن هالأمور ويسأل الله تعالى يتقبل منه، ما دام أنه أمر أنت ما ذهب تبحث عنه إنما هو موجود في الشارع في الجامعة في السوبر ماركت غصبا عنك، فما عليك بأس إن شاء الله. الحمد لله. تسلم زايد. شيخ احنا مش متأكدين من الأذان بالضبط يعني، بس ايه؟ عندنا مثل ما تقول للإنترنت وهذا، وإحنا نتبع الإنترنت الأذان المغرب في أمريكا، هل هذا عادي يعني؟ المراكز الإسلامية اللي حولكم ما عندهم تقويم؟ احنا في منطقة في أمريكا ما فيها مراكز إسلامية. خلاص ما دام انكم تعملون بالأحوط، وأيضا انك اكيد ان الواحد ينظر اذا كان الشمس طالعة ثم غابت او اذا كان غيم، فاعمل بالأحوط واللي يغلب على ظنك انها غابت الشمس، واذا غلب على ظنك ان هذا التوقيت صحيح فخذ به، والله يقبل منا ومنك يا زايد. داليا تفضلي. تفضلي يا داليا. الو السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيكم ويحفظك. لو سمحت شيخ، انا والدتي متوفيه من 10 سنين تقريبا، الله يغفر لها. ايه الله يرحمها. وانا دائما لما بحس حالي مثلا شوي متضايقه او حابه اروح ازورها، برتاح كثير لما بروح ازورها، بحب اقرا عندها قران، باخذ اولادي بسلموا عليها، يعني انا لا بروح ببكي ولا بروح بنتحب او اي شيء، بس بروح بزور قبرها وبقعد عند قبرها وبعد بقرا قران وبرتاح نفسيا جدا جدا لما بروح على قبرها بزورها. انا طبعا سمعت انه لا يجوز زياره القبور للمراه، فانا مش عارفه هو لا يجوز بس للسيدات اللي بيروحوا بيبكوا وبنتحبوا هيك، ولا بشكل عام؟ اي انت تزورينها كل كم تقريبا؟ كل يعني شهر كذا؟ لا لا لا اكثر، يعني كل سنه كل سنتين. لانه هي المسافه مش قريبه من عندي. أيه. أهل العلم يا داليا لهم خلاف في جواز زيارة المرأة للقبر، بعضهم يعني يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، وبعضهم يقول بل الرواية الصحيحة لعن الله زوارات القبور، فقالوا زوارات يعني التي يزرنها كثيرا، والرواية الأولى ضعيفة قالوا، وهو قول الشيخ الألباني رحمه الله وجمع من أهل العلم، وكذلك استدلوا بقوله صلوات ربي وسلامه عليه كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، فقالوا زوروها كلمة عامة للرجل وللمرأة ليست فقط للرجال فقط. وكذلك لما مرت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي قادمة من سفر بقبر أخيها عبد الرحمن، فوقفت عنده ودعت له وقالت لو شهدتك ما زرتك، يعني لو شهدت موتك أو مقتلك ما زرتك، فيعني أنها وقفت عند قبره ودعت له، فهذا أيضا استدل به بعضهم على أن المرأة إذا زارت القبر قليلا يعني ليس من عادتها، إنما زارته فقط لي يعني الدعاء ودعاء له ونحوه، فأنه لا بأس عليها ما دام أنه كل سنة وكل سنتين، الأمر في ذلك سهل إن شاء الله. مع أنه يعني الأصل أن الإنسان إذا جاء عند القبر أن يدعو الله تعالى لصاحب القبر وكذا، أن لا يكون يعني قراءة القرآن عند القبور أو الصلاة عندها، لا يعني يفعل ذلك الإنسان في المسجد أو في بيته، أما عند القبر فيدعو لصاحب القبر. عبد الله تفضل، أعطونا يا شباب تويتر بس أعطونا فرصة لهم. تفضل يا عبد الله. السلام عليك. مرحبا يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ يا مرحبا بك، الله يحييك. مشكور على البرنامج يا شيخ محمد. الله يحفظك ويبارك فيك يا عبد الله. عندي سؤال بخصوص ذهب الحرمة. اي بس ما بي عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ لا الذهب الملبوس ما عليه زكاة. ها؟ الذهب انها كانها تلبسه ما عليه زكاة. الذهب الله يسلمك هو موجود عندها يعني بده احيانا تلبسه واحيانا اي اللي احيانا تلبسه ما عليه زكاة، اما الذهب اللي المرأة تمسكه تقول هذا بخليه لوقت الحاجة ابيعه هذا فيه، اما الذهب اللي تلبسه احيانا لو في السنة مرتين ثلاث هذا ليس فيه زكاة. والله احيانا يتوقع بعض منا يتوقع لين سنة او شيء يعني. ما يخالف ما دام انه كله لللبس ليس للكنز والحاجة فما فيه زكاة. السؤال الثاني الله يسلمك. أيه؟ في طول عمرك عندي سيارات في الورة في شركة. اي يعني اخذ السيارة هذه 100,000 والسيارة لها اجار 6,000 كل شهر. اي ال6,000 هذا جمعها قبل ما تكمل سنة يعني شهرين ثلاثة شهور اشتري سيارة ثانية وادخلها في الشركة. اي هل ولا ما عليك الله يسلمك. يعني انت الشركة كلها لأجل شراء سيارات وتأجير، يعني عندك مجموعة من المال أعددته لهذه التجارة؟ هاي كل الفلوس المتحرك يعني في هذا. كم سيارة عندك تقريبا؟ والله تقريبا 6 سيارات أو 7 سيارات. 6 سيارات، لكنك محدد هذا المال لهذا النوع من التجارة. ها؟ أنت محدد المال، يعني عندك مثلا 1,000,000 أو مثلا يمكن 600,000، ما دام 6 سيارات تقولها 600,000 هذه أنا مخصصها لشراء سيارات وتأجيرها، وكل ما جمعت أشتري سيارة وأجر. أي نعم. إيه يعني ما تأخذ الفلوس وتصرفها على نفسك وعلى عيالك. لا لا لا. إيه. إيه ما دام إن هذا المال مخصص للتجار به فيلزمك الزكاة فيه. تقيم كم تجارتك تسوى كلها وتزكيها. الله يقبل منا ومنك. نشوانة تفضلي. السلام عليكم شيخنا. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤال أسأل على مود وضع صلاة التراويح. يقولون هنا من تصلين صلاة التراويح بعد ما يصير تصلين أي صلاة إلا الوجه الصبح. أي لا يا نشوانة، إذا صليتي يعني إذا صليتي التراويح والوتر مع الإمام ثم أردت أنك تصلين بعدين، صلي ركعتين، لكن لا تصلي وتر مرة ثانية، لا تصلين ركعة واحدة في الأخير مرة أخرى. أي ركعة واحدة وضع صلاة التراويح يقولون هذا قفل، يعني خلاص ما صلين أي صلاة بعد. لا تصلي بعده وترا آخر، لكن يجوز نشوانة أنك تصلين بعده ركعتين، هذا جائز ما في بأس. حتى صلاة الفجر. حتى يعني صلاة صلي ما شئت إلى الفجر، هذا كله قيام ليل. أي آية وشيخنا ادعي لي إلي والمرت حماية، يعني مرت حماية تقريبا أنا 8 سنين ما عندي طفل، ومرت حماية هاي 20 سنة ما عندها طفل، ادعي لنا يا شيخنا. أسأل الله أن يمن عليكم، أسأل الله الذي تنزه عن الصاحبة والأولاد أن يرزقكم يا رب ذرية صالحة وجميع إخوتنا وأخواتنا يا رب العالمين. طيب عطنا تويتر يا جماعة دقيقتين بس. يقول يا شيخ هل الواحد اللي يكون سواق طيارة يعني كابتن في الطيارة كما ذكرت قبل قليل يقدم فيها عدة خدمات للركاب، أكل وشرب وتنقله من مكان إلى مكان ونحوه، وكذلك مما يقدم للركاب أن يقدم فيها الخمر. يقول فهل يجوز أني أنا أشتغل سواق في هذه الطائرة ما دام أن أصل العمل حلال وأنك لا تستطيع إنكار ذلك؟ فإن فعلك صحيح لا بأس عليك فيه ووظيفتك صحيحة، لكن لأنك لم تعاونهم على الإثم، أنت مجرد تسوق الطائرة وليس شرب الخمر متوقفا على أنك تسوق الطائرة، يعني ليس مثل اللي أجر محل ومن ضمنه شرب الخمر مثلا. أما بالنسبة للمضيف الذي يقدم الخمر فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الخمر وصانعها وشاربها، ثم قال وساقيها، ساقيها اللي يسقي الخمر ويصب لهم الخمر، هذا ما يجوز وينبغي له أن يبتعد إذا كان المضيف. أما الطيار فليس عليه بس. تقول يا شيخ أنا موظف عمري 30 سنة لسه متزوجها أعيش مع والدي، هل علي أن أزكي أم أن زكاتي على أبي؟ إذا زكى عنك أبوك زكاة الفطر فخذي به، أما إذا أردت تزكين عن نفسك فلا بس. يقول أخي كمال أو كامل يقول أصلي في المسجد وأقرأ القرآن يوميا وأداوم على الفرائض والسنن لكني أسمع الأغاني الأجنبية. يا كامل ما دام أنك ما شاء الله خير وصالح وتصلي في المسجد اترك الأغاني الأجنبية والأغاني أيضا العربية، احرص أنك تسمع قرآن، إن سمعت نشيد فلا بأس لكن ابتعد عن هذا. يقول أخي أشلف أو أشلف يقول أنا من الجزائر وأود أن أسألك عن حكم الدين في الذي لا يصلي حتى شهر رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، والله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ويقول عبد الله بن شقيق رضي الله عنه ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فترك الصلاة أمر عظيم ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما فعل. وأعود إليكم بإذن الله، هذا الفاصل قصير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا يا شباب؟ فاطمة تفضلي. أقول لك لو سمحت. مرحبا. تنقص من صلالة سمحت لي أسألك عن العكفة، هاي العكفة اللي تنحط فوق الشعر العكفة وش هي يا فاطمة؟ هذا اللي فوق الشعر، هاي تمسك الشعر يعني الكبيرة. اي اللي يسمونها وردة الحجاب. ايوه الكبيرة هذه اللي فوق. ايوه اي سأتكلم عن ذلك ان شاء الله، بارك الله فيكم. نعم عبد السميع تفضل. شكرك يا شيخ. مرحبا بك عبد السميع، اهلا وسهلا، حياك الله. الله يا شيخ عندي سؤالين. تفضل يا شيخ. السؤال الاول، انا عندي اختي اسمه جسلان، جسلان وهي يعني اسمه يعني لا يجوز، ما شو رايك انت فيه؟ ما هو اسمه؟ جسلان. جسلان. ما معنى جسلان؟ في الآخر. ما معناها جسلان؟ جسلان يعني هو يتشكل باسمه يعني لا يجوز، يعني ما حكم. لا كلمة جسلان ما معناها؟ هل لها معنى عندكم في المغرب؟ ما أدري إن شاء الله. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. من معي؟ السماح من وين؟ طيب سماح تعطينا دقيقة بس نجاوب أخونا عبد السميع. هذا من بضبيع الأمر إن شاء الله سهل. بالنسبة للأسماء الأعجمية إذا كانت، أو الأسماء أيضا العربية إذا كان الاسم على اسم آلهة، مثلا واحد بوذي وأسلم لكن اسمه على اسم آلهتهم مثلا، أو هندوسي ودخل في الإسلام لكن اسمه على اسم آلهتهم، هذا يجب عليه أن يغيره. هذا الأول. الأمر الثاني إذا كان اسما عربيا لكنه لغير الله، مثل مثلا واحد اسمه مثلا عبد العزة فرضا يعني ودخل في الإسلام، هذا لابد أن يغير اسمه إلى عبد العزيز ولا عبد الله ونحو ذلك إذا كان معبدا لغير الله. أو إذا كان اسما قبيحا مثل مثلا بعض الأسماء التي ربما يسمى بها بعض الناس التي تدل على شيء من الفاحشة أو كذا. الاسم النوع الرابع هي أسماء يعني جرت العادة أن يسمي بها الغرب، مثل مثلا اسم مثلا جون، جاك، مايك ونحو هذه الأسماء، أو مثلا جسلان، وجسلان فرنسي يبدو. فمثل هذه الأسماء إذا لم يكن معناها في تلك اللغة معنى محرما فلا بأس، لأني أنا لاحظ أحيانا يأتي واحد اسمه مايك ويدخل في الإسلام على طول يقولون له ستغير اسمك إلى إيش. طيب مش لازم أغير اسمه يا أخي، خلهم يدخلون مع أقوامهم ويبقى اسمه مايك في الإسلام واسمه مايك في غير الإسلام، لكن إذا كان اسمه فيه حرج من ناحية الشريعة يغير، أما إذا كان ليس فيه حرج فبالعكس أنا ودي أن يكون من القوم أنفسهم ممن يسمون أسماءهم ويبقى عليه. لذلك سلمان رضي الله تعالى عن الفارسي كان اسمه سلمان من يوم كان في فارس، بلال كان منذ أن كان في الحبشة وهم أعاجم اسمه بلال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره. صهيب الرومي اسمه منذ أن كان عند قومه اسمه صهيب، وفي الإسلام اسمه صهيب، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتغيير الأسماء إلا لسبب، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة اسمها برة فقالوا تزكي نفسها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمها، فكذلك كذا مر ببلدة اسمها غبرة فغيرها عليه الصلاة والسلام إذا كان يوحي الاسم بشيء من السوء، أما غيره فلا لا يغير. أختي سماح تفضلي وأعتذر عن التأخر عليك. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم شيخ. الله مبارك عليكم ورمضان يبارك لنا وياكم يا رب. تفضلي. أول شيء يجزيك الله خير عن هالبرنامج الطيب. الله يجزيكم خير. وثاني شيء الحمد لله على السلامة، لأن من قريب بس عرفت أنك عامل عملية. الله يجزيكم خير ويحفظكم. شيخي عندي بس سؤالين. رقم واحد، أن إذا في ناس طلبوا مبلغ سلف يعني، بس أنت ما حاطط نيتك أنك راح تأخذ هذا المبلغ بعدين، فهل لازم أن أنا أدفع مثل زكاة عن هذا المبلغ؟ لا يجب الزكاة. المبلغ الدين اللي عند الناس لا يزكى عنه حتى يقبض بعدين، ثم يدخله في المال ويزكى عنه. بس لما يقبض أنا لازم أحسب كم هي الفترة لا اللي لا ما يجب عليك ذلك. لا يجب ما دام أنك بذلتي قرض حسن لله، فالشريعة لا تجب عليك أن تقرضي وأن تزكيه وهو ليس تحت يدك. والسؤال الثاني يا شيخ، في بعض النساء يعني حواجبهم جدا غليظة لدرجة أن شكلهم يعني كأنه رجل، ففي بعض النساء يعني يقصون حوالي بس يعني جزء جدا بسيط بس على أساس إنه ما يكون شكلهم شكل الرجال. فهل هذا يجوز ولا لا؟ لأن سمعت في حديث عن رسول الله أن لعن الله النامصة وقص الحواجب يعتبر من النمص. يعني هو شبيههم به، قص الحواجب شبيههم به، لكن إذا كان يا أختي الحاجب الشعر طويل وربما آذى العين أو كذا فقصت بعض الشعرات التي فيها نوع من الأذى هذا لا بأس به. أما القص الشعر من أصله فأنا والله لا أستطيع أن أفتي بجوازه، أعلم أن هناك مشايخ فضلاء أفتوا بجوازه وقالوا أنه يختلف عن النمص الذي هو النتف، لكن بالنسبة لي لا أستطيع أن أفتي بجوازه. فمن أخذت بفتوى من أفتى بالجواز يعني لا نلومه على ذلك، فهم مشايخ فضلاء. وقد جاء عن الإمام أحمد فيما رواه ابن هانة أنه كان يقص من حواجبه لما كبر في السن، لكن هذا محمول على أنه كان يؤذي عينه. بارك الله فيكم. رشا تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الله يحييكم، مرحبا بكم. شيخ بس عندي كم سؤال. تفضلي. شيخ ما حكم التبرج قدام رجل الأخت؟ ما حكم ماذا عفوا؟ التبرج قدام زوج أختي. أي تتبرعين بالدم؟ لا التبرج يعني تكشف الوجه. يعني تكشف نعم الوجه ولا الشعر؟ لا الشعر. لا يعتبر ليس محرما لك، زوج الأخت ليس محرما لك، المحارم هم اللي ذكر يعني الله. لا يجوز. يعني يجوز أن تفرع؟ لا ما يجوز، لازم تتغطين عنه. طيب شيخ ما ألو؟ نعم أسمعك تفضلي. شيخ يعني أنا وأمامي من فترة يعني صارت مشاكل، أبويا متوفي قبل جدي، فكان عندنا يعني ورث، فصارت مشاكل كثيرة يعني، فانقطع يعني احنا بيناتنا اتصال ويام نعرف انه يعني اوضاع، بس ما نروح يعني انه على بيتهم نزورهم او يعني ردنا نروح اخي منعنا. هل يعني هذا يعني لا يجوز؟ او بينكم وبين جدك؟ لا عمامي. عمك؟ اي عمامي، يعني عمامي كلهم تقريبا يعني مشاكل البنات. طيب أنا أرى يا أختي رشا أن يعني أن لا تفرق الدنيا ولا تفسد الدنيا بينكم الأموال، لا تقطعوا الأرحام لأجل الأموال. الأموال صحيح أنها بعضها قطعت به الأرحام، بعضها أزهقت به الأنفس وانهارت به بيوت وفرقت أسر، لكن ينبغي أن تحرصوا، لا بد أن تحرصوا على أن تجمعوا كلمتكم على الخير، أن تكوني أنت الله يجزيك خير يعني بركة عليهم، بحيث أنك تحاولين تجمعيهم تصلحين بينهم. وبإذن الله تعالى إذا كان هناك أحد له تأثير في العائلة، رجل كبير في السن أو حكيم أو شيخ يمكن أن يصلح بينكم، فاحرصي على أن توصل إليه المشكلة. الله يجمع الشمل لكم. سارة تفضلي. ألو مرحبا. مرحبا السلام بكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور بس بدي أسألك، هلأ كتاب التفسير اللي بيكون بالصفحة تفسير يعني بس لكلمة أو كلمتين بس، يعني ما هو شرح يعني كامل للقرآن، هذا بصير نقرأ فيه بدون وضوء؟ لا إذا يعني كان إذا كان المصحف وفي معاني كلمات بس، يعني أيوة شرح بس لكلمات، ما هو شرح قصص أو شرح أي. لا إذا كان فقط معاني كلمات هذا مصحف، لأن القرآن فيه أكثر من غيره من كلام البشر المكتوب. أما بس لا ما تقرأ فيه الحائط، بس بيكون مكتوب عليه يعني على أفاء أنه مثلا المبين لتفسير القرآن. أنا لا أعرف الكتاب، لكن عموما إذا كان المصحف القرآن أكثر من الكلام الآخر فإنه لا يقرأ فيه. طيب شكرا شيخ، بس ادعي لي. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. وطبعا أيها الإخوة الحائض يجوز لها أن تقرأ من التفسير، فكيف نحدد هل هذا تفسير أو قرآن؟ القرآن 414 سورة في أكثر من 6000 آية في أكثر من 86,000 كلمة في أحرف كثيرة، لأما يحضرني الرقم. فإذا كان أكثر اللي موجود هو القرآن وغير القرآن مجرد معاني كلمات فهذا يعني يعتبر قرآن. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر قرآن. إذا لم يكن إذا كان أكثر ما فيه التفسير يعتبر قرآن، أما إذا كان أكثر ما فيه القرآن فلا يعتبر من التفسير بل يعتبر من القرآن. تعطوني فرصة أجاوب كم سؤال بس أو أعطوني آخر اتصال إذا كان من بعيد. عطنا نبيل، تفضل يا نبيل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا يا نبيل. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أخبارك يا شيخ؟ كل عام وأنتم بخير. لو جاتني متأخرة. الله يحييك يا نبيل، تفضل. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله. يجزيك على اللي سويته في قناة دبي، والله يوفقك إن شاء الله. آمين. بل الله يجزيهم خير، هم اللي فتحوا لي المجال، جزاهم الله خير. الله يخليك، إن شاء الله إن شاء الله نلقاك إن شاء الله كل سنة إن شاء الله إذا الله. الله يحفظك بإذن الله إن شاء الله. آمين. شيخ أبسألك بعض الأسئلة. نعم. إن شاء الله ما بطول. سم. السؤال الأول حق الصلاة، إذا مثلا صليت وسلمت أسلم يكون يعني أسلم على اليمين وجهي يبين خد يعني جانب؟ نعم تلتفت التفات تام عن يمينك وعن يعني يسارك، يعني أقدر أشوف اللي خلفي. نعم، حتى لو رأى الذي خلفك صفحة وجهك صفحة خدك يعني يراها. أيوة. عطنا اللي بعدها بسرعة. ها. والسؤال الثاني يا شيخ بخصوص إذا كنت أنا معيد مثلا، أنا صايم تبع مثلا في دولة ثانية وصار العيد في دولة ثانية، مثلا صايم في عمان وكان دوام في الإمارات، زين، وصار العيد في الإمارات، أفطر يا الإمارات؟ تفطر ويا الإمارات، فإن كنت صمت 29 يوم كان بها، إذا كنت صمت 28 يوم فتفطر معهم بعدين تقضي بعدها يوما واحدا. يقول يا شيخ هل لك محاضرة في دبي؟ نعم لي محاضرة بالمناسبة غدا، غدا 15 لي محاضرة بالليل بعد العشاء في مخيم الطوار للرجال والنساء. تقول احنا بنات نقرأ القرآن جماعة، كل واحدة تمسك جزء وتقرأه بصوت خافت وبعدين نختم، هل يجوز؟ إذا كان من باب التعاون على الخير فلا بأس، لكن لا يعتبر لكنا أجر الختمة، كل واحدة لها أجر الجزء اللي قرأته، لكن لا يعتبر لكنا أجر ختم القرآن جميعا. يقول الوالدة تسوي غسيل بريتوني، هذا الغسيل يفطر لكنها رافضة أنها تفطر بعد رمضان، فهل يلزمها القضاء والإطعام؟ إن كان الدم يدخل معه أشياء مقويات وكذا فهو يفطر غسيل الكلى، أما إذا كان لا يدخل معه أشياء مقويات فإنه لا يفطر، يعتبر فطرها صحيح، يعتبر صومها صحيح، وأيضا يعني يعتمد على هذا مسألة القضاء أو عدم القضاء. يقول أخ وضع حساب الدخار على الراتب ولما اجتمع عنده مبلغ صرفه في عمل خيري هل تجب فيه الزكاة؟ إذا كان ما مر عليه سنة لا يجب فيه الزكاة. يقول يصلي في المسجد وأقرأ يوميا. يقول ما حكم رفع اليدين عندما يدعو الخطيب في خطبة الجمعة؟ في خطبة الجمعة يدعى فقط عند الاستسقاء، اللهم اسقنا وكذا المطر، أما في غيره فإنه لا يرفع اليدين، إنما يكتفي بالدعاء دون رفع اليدين، ويكتفي المأمومون أيضا بالتأمين دون أن يرفعوا أيديهم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته، وأن يصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا في الصومال، وكن مع إخواننا في سوريا وفي ليبيا يا رب العالمين، وفي اليمن وفي العراق وفلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم أرنا في إخواننا المسلمين في كل مكان ما يسرهم وما يسرنا، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم غدا وأنتم بخير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد من